الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في الكلام على غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية، قال: دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق. قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا شديدا، لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوذوه، خرز التاج، إذ دخل فيهم الإسلام فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه، وقد ظهر حنقه هذا وتحركه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن تظاهر به. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، فخمر ابن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا، أي لا تثيروا علينا الغبار. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال: اجلس في بيتك ولا تؤذنا به، ولا تؤذنا في مجالسنا، نعوذ بالله. يرى أن القرآن أذية له، عاش هكذا ومات هكذا، نعوذ بالله. وذلك لفساد القلب الذي إذا نزل عليه ما أنزل الله عز وجل ازداد طغيانا وكفرا. يقول: وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام، ولما تظاهر به بعد بدء لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع المسلم وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرنا، وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم بما مضى. وهكذا المنافقون دائما هم العدو فاحذرهم، كما قال الله عز وجل، وذلك أن الإسلام لا يستطيع أعداؤه أن يواجهوه، ولكن يكيدون له، وأعظم كيد يكيدون له من خلال من ينتسبون إلى الإسلام. ولو نظرت في كل وقائع التاريخ التي حصلت فيها المواجهة بين الإسلام والكفر لوجدت أن المنافقين يفعلون دائما في المسلمين أشد مما يفعله أعداء الإسلام، كما أخبر الله عز وجل عنهم: صدق الله، هم العدو فاحذرهم. وعندما يشتد الحال على الكفار، وعندما يعجزون عن مواجهة المسلمين، فإنهم دائما يلجؤون إلى من يتولونهم من المنافقين، يعلون شأنهم ويظهرون أمرهم ويقولون بقولنا، يتكلمون بلساننا وهم من جلدتنا، ولكن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ومعرفة حال المنافقين ومعرفة دور المنافقين في المجتمع من أهم الأمور حتى يحذر منهم، وحتى لا يتابعون، حتى لا يتابعوا، وحتى لا يقبل قولهم. قال: وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة، فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه، واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب، وكأنه هو الذي تسمع كلمته إنما يقول ذلك لكي يظن الناس أن الناس يسمعون كلام عبد الله بن أبي فيؤيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه وينصرونه لأجل أن ابن أبي قال ذلك. وكان من وقاح في هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع مرتكبه من الشر والغدر الشنيع، قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له اجلس أي عدو الله، أي اجلس يا عدو الله، لست ذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرى أن قمت أشدد أمره، كأنني قلت منكرا لكأنما قلت بجرى أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وكانت له اتصالات ببني النضير، قال وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين حتى قال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين ما قصه الله تعالى في سورة الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد أو العدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي، الذي لا شك فيه أن السبب في ظهور الإسلام هو نصر الله عز وجل لهذا الدين. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى نصره، ولا شك أن من أسباب هذا النصر أن الإسلام عقيدة وعبادة وخلقا ومعاملة للفرد وللمجتمع هو أمثل نظام حياة يعيش الإنسان به أسعد حياة، تأترف عليه القلوب، تميل إليه الفطر والنفوس. فلذلك يظهر دائما في أي مواجهة مع الكفر وأهله. قال وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي، وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز لهذه القيم. يعني هذا من المعجزات أيضا، كمال خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة ظاهرة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. يستحيل أن تجتمع هذه الأخلاق وهذه الصفات في إنسان مكتملة مجتمعة إلا بأن الله عز وجل هو الذي هيأه لذلك، قال: وكانوا يعرفون ان منبع هذا الصيد انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو المثل الاعلى الى حد الاعداد لهذه القيم، كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن عن طريق استخدام السلاح، فقرروا أن يسنوا حربا دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة الخاطئة. هذه سنة الله عز وجل مع الأنبياء، أن يجعل الأعداء يحاولون أولا أن يطعنوا في الدين، أن يطعنوا في العقيدة التي جاء بها الأنبياء، فإذا أفلسوا في ذلك وعجزوا، وإذا فشلوا في ذلك، فإنهم ينتقلون إلى شخصية الداعي، شخصية الرسول في المقام الأول. وهذا أمر تلاحظه دائما في كل مواجهة بين الحق والباطل. قال الله عز وجل في أمر موسى وفرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فشل في الطعن في العقيدة التي جاء بها موسى. العقيدة تهز قلب كل إنسان عاقل، فحاول الطعن في الرسول، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. استمر موسى عليه السلام، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. انهار فرعون تماما في مقام الحجة، فنجأ إلى البطش، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسرورين. وهكذا في سورة إبراهيم تجد نفس المعنى، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. لما فشلوا في الطعن في ما جاءت به الرسل، وأن الشك فيه لا يقدح، عندما قالوا: إننا لفي شك، إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، انتقلوا إلى الطعن في شخصية الرسل، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. أيوة، لماذا تريدون أن تتفضلوا علينا؟ أنتم لا فرق بيننا وبينكم، فلا تستحقون الطاعة. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. وهكذا أيضا تجد كل قوم يحاولون الطعن أولا في العقيدة فيفشلون، فيحاولون الطعن في شخصية الداعي. لذلك هذا الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله له سنده الأكيد من سنة الأنبياء ومن سنة الدعاة إلى الله، سنة الله عز وجل في الدعاة إلى الله دائما، في أن الأعداء يحاولون على الدوام أن يطعنوا في شخصية الرسول أو شخصية الداعي لصد الناس عن دعوته بعد فشلهم الأكيد في الطعن في الدعوة ذاتها. قال: وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة الخاطئة. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين، تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم ابن أبي، تحمل فريضة الدعاية الكاذبة يعني بالطعن في شخص الرسول هؤلاء المنافقين وعلى رأسهم ابن أبي، وهم في الحقيقة ما كانوا يحتاجون الحقيقة أن المنافقين لم يكونوا في حاجة إلى الاتصال. هذا يقع، نعم، الاتصال والمولاة والتعاون بين الكفار وبين المنافقين دائما حاصل، لكن المنافقون يستغلون الفرصة تلقائيا، وهكذا تجدهم في كل مجتمع توجد فيه الدعوة إلى الله عز وجل. عندما تجد الكفار يريدون ويبحثون عمن يؤدي هذا الدور فهم المقدمون، ولكن لو لم يوجد اتصال، لو اختلفوا بينهم فيما بينهم وبين الكفار، لكان المنافقون أشد عداوة للإسلام والبحث عن المداخل التي يدخلون منها للطعن في الإسلام. يقول: وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة. فقد كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبني على الرجل الذي تبناه. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون ثلمتين حسب زعمهم لإثارة المشاغب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ الثانية أن زينب كانت زوجة ابنه متبناه، ابنه من التبني، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب. وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير، قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها وشغفته حبا وعلقت بقلبه، وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره في بعض كتب التفسير والحديث، ليس الصحيح وإنما الحديث الضعيف، إلى هذا الزمان. وقد أثرت هذه تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء حين نزل القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور. وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عابرة وصور مصغرة لما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر. هي الحقيقة أن قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش كانت ولم تزل مادة يحاول أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين الطعن في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحجاب أصلا لم ينزل إلا بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، فكان أصلا يرى زينب ويعرف شكلها، فكيف فوجئ بحسنها مرة واحدة وهي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الباطل، ما كانت محجبة قبل ذلك، بل كانت زوجة ابنه المتبنى قبل أن يحرم التسمي بالابن، للابن المتبنى أن يتسمى بالابن، فكان يراها على الدوام، فليست مفاجأة إذن أن يكون قد رآها قبل وقد رآها قبل ذلك مرات، فهذا لا يتصور. وأما قصر الزواج على 4 فإنما هذا شيء جاء به الإسلام، وأما ما كان الناس في الجاهلية فقد كان الأمر متسعا اتساعا كبيرا، ولم يكن يحرم على الرجل خصوصا الكبراء الزواج من عدد معين، ولم يزل الناس في كل العصور يقبلون زواج الرجل بعدد كبير من النسوة خصوصا القادة والكبراء. فالعجب أن اليهود والنصارى يعني يطعنون في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعدة نسوة، وهم يذكرون في الكتاب المقدس عندهم بزعمهم أن داود عليه السلام كانت له 100 امرأة، بل يزعمون أن داود عليه السلام قتل امرأة قتل أوريا لتزوج امرأته التي وقع بها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يزعمون أنه وقع بها في الفاحشة ثم أراد أن يقتل زوجها ليستر الحمل، وهم يرون داود صاحب المزامير الذي أنزل الله عليه الكتاب، وهذا لا شك من الكذب والزور. لكن لماذا يكون هذا طعنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون طعنا في حق داود؟ الحقيقة أنهم يكيلون دائما بمكيالين بل بثلاثة وأربعة حسب الأهواء. فإذا وجدت أحدا يحاول الطعن في أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو يحاول الطعن في شرع الإسلام من جهة المرأة، فاعلم يقينا إن كان منتسبا للإسلام أنه من المنافقين، وإن كان كافرا فهو يعلن عن نفسه والعياذ بالله. قال: هذه إشارات عابرة وصور مصغرة لما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم باستضاحهم مرة بعد أخرى حسب قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فكان المنافقون في كل عام تقع واقعة أو واقعتين، وتجد هذا الأمر يتكرر المرات في كل زمن من الأزمنة، يكون هناك محن مرة ومرتين في العام، وفي كل محنة وفي كل اختبار يظهر النفاق جليا وتتحدد الصفات بناء على هذه المحن. قال: دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني طب كانوا في الحقيقة مثالا لهذه الآية الكريمة. الآية نزلت في سورة التوبة، ولكن كان في كل مرة يخرجون يزيدون المسلمين اضطرابا وخللا وفسادا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الخبل الفساد، ولا أوضعوا خلالكم ولا أسرعوا الفتنة بينكم. ولا أوضعوا لا أسرعوا خلالكم فيما بينكم أسرعوا بالفتنة، يبغونكم الفتنة، يريدون وقوع المسلمين في الفتنة، فتن الشبهات وفتن الشهوات. قال: فقد وددوا متنفسين للتنفس بالشر، فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وهاك بعض التفصيل عنها. أولا، قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزوة مقيما على المريسيع كما ذكرنا، هو ماء بني المصطلق، ووردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على الماء فاقتتلا، ازدحم على الماء فوقع بينهم معركة باليد، يعني ليس لها جنب القتال. فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم التنادي بيال المهاجرين ويال الأنصار دعوى جاهلية، رغم شرف الأسماء ورغم أحقية هذه الأسماء. القضية ليست في وجود الأسماء، لكن في طريقة التعامل مع هذه الأسماء، في كيفية الولاء والبراء، هل بناء على الاسم أم بناء على الصفات والأعمال والأحوال الإيمانية. إنما وقعت الموالاة بين أفراد المجتمع المسلم على الإيمان والإسلام، فأراد الشيطان أن يدخل من خلال التفرقة بين المهاجرين والأنصار. كثير من الناس يعني يظن أن دعوة الجاهلية هي مجرد التسمي بأسماء، وليس ذلك بصحيح. فإن التسمي للمهاجرين والأنصار في يوم من الأيام أو في حال من الأحوال كان دعوة جاهلية، رغم أن الله الذي سماهم بالمهاجرين والأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم، ومدحت هذه الأسماء شرعا في الكتاب والسنة. ومع ذلك عندما صار الولاء على مجرد الاسم صار التناصر، تعالوا لننصر المهاجرين، تعالوا لننصر الأنصار الأنصاري. عندما تحول التناصر على مجرد الاسم والتبعية على مجرد الاسم صار ذلك من دعوة الجاهلية. لكن العلاج يكمن دائما في ترك الدعوة الجاهلية بوجود الولاء الحقيقي على الكتاب والسنة وعلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الغرض المقصود. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه، جماعة من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكافرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم من كلبك كلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم لأنفسكم، أحللتموه بلادكم وقاسمتموهم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير ذلكم. لو أمسكتم الأموال التي بأيديكم لتحولوا عن هذه البلاد إلى غير ذلكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير ذلكم، والعياذ بالله. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عمر، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل لينشغل الناس عن هذه الواقعة. وأحيانا يكون شغل الناس بعمل آخر وقضية أخرى سبب لقطع الكلام في المسألة. فلا شك أن الكلام الذي نقل عن عبد الله بن أبي هو من الكفر البواح، ولكن كما نعلم أن الأحكام الظاهرة لا تبنى على ما علمه الحاكم أو القاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من عند الله عز وجل، كان كذلك يقوم بوظيفة رئيس الدولة المسلمة، كان يحكم بين الناس بالحق، فكان لابد أن يحكم بناء على ما ظهر من الشرع، بناء على ما ظهر بالأدلة المقبولة شرعا. وأما ما يعلمه هو بالوحي الخفي فهذا ليس مما يؤسس عليه حكم، يمكن أن يقتدي به من بعده فيقول: أنا علمت أن فلانا يقول كذا وفي نيته كذا، فيقتل ويسفك دما ويأخذ ما ليس بحق، معتمدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وهذا أمر خطير بلا شك، لابد من وجود بينات. والقرآن قد نزل بتصديق زيد رضي الله تعالى عنه لكن دون تسمية، فقال: يقولون. من الذي قال؟ القرآن لم يقل يقول عبد الله بن أبي، فكان يمكن لعبد الله أو كذا كان يقول، لست أنا المقصود، ويقسم أنه ما قال ولا صنع، وأن هذا الكلام ليس بصحيح. فنعم قد قال أحد: ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال أحد: سمن كلبك إنما مثلهم ومثلكم كمثلك إلا كما قال الأول، يعني كما قال السابق في الزمان، كما قال صاحب المثل الأول، سمن كلبك أكل. ترى هذا مثلا عند العرب، يقول قد قال ذلك أحد ولكن لست أنا الذي قل، عبد الله بن أبي يقول ذلك. فليس هناك شهود ببينات اعترفوا على عبد الله بن أبي، كان جماعة من حضروا غالبهم من المنافقين الذين لا يشهدون على عبد الله بن أبي شهادة يقام بها الحد عليه، كما أننا لا ندري على وجه الجزم متى نزل إقامة حد الردة، متى نزل وجوب قتل المرتد، أكان بعد هذه الوقائع أم لا، لكن يظهر الله أعلم أن ذلك كان موجودا، وذلك أن عمر استأذن في قتله، وما كان ليفعل ذلك لمجرد رأي من عنده، وإنما ظن أن هذا كاف في ثبوت الأمر كما لم ينظر إلى المصلحة الحاصلة بترك إقامة الأمر، بترك إقامة الحد والتفتيش والتحقيق الذي بالتأكيد كان سيؤدي إلى ظهور الأمر والتأكد من صحة الواقعة، لكن سيترتب عليها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فكان المنافقون بين حالين، حين يظهر أمر نفاقهم وكلماتهم الكفرية، إما أن يقولوا لسنا المعنيين، ما قلنا هذا الكلام أي كآحاد، وكما ذكرنا القرآن كان ينزل بأن الواقعة قد وقعت لكن دون تسمية، هناك من قال كذا يقولون، ولئن رجعنا إلى المدينة قال ومنهم من عاهد الله ومنهم الذين يؤذون النبي ونحو ذلك، ومنهم لكن دون تسمية. الحال الثاني أنهم كانوا يظهرون التوبة والرجوع والندم إذا وقع التأكيد على أنهم قد قالوا وفعلوا وقامت البينات عليهم، كالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فلما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أظهر الموافقة وقبل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذه القسمة حق وعدل. فكان المنافقون كما ذكرنا على هذين الحالين، وهذا يؤيد قول الشافعي رحمه الله تعالى في أن الزنديق لا يقتل يعني له توبة، بل الظاهر أنه تقبل التوبة ظاهرة، وأنه إذا أظهر التوبة وجب الكف عنه وعدم إقامة حد الردة عليه، خلاف مذهب مالك رحمه الله الذي يرى أن الزنديق إذا ظهر عليه وتبينت ردته بالبينة بالشهود لا تقبل توبته الظاهرة، بل يقتل حتما ولو أظهر التوبة، والتوبة تنفعه بينه وبين الله عز وجل لكن لا تنفعه في أحكام الدنيا. فالذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد التفتيش أكثر من ذلك، هو قد علم وعلم خاصة أصحابه في أنفسهم بأن عبد الله بن أبي هو رأس هذا الأمر وأنه هو الذي يكيد هذا الكيد، ولكن كان التفتيش والتحقيق سوف يؤدي إلى أن ترعد أنوف لعبد الله بن أبي ممن كان يثق فيه، وفي الحقيقة تحلل أمر هذه الطائفة وتفكك أمرها بمرور الزمن، ومات المنافق عبد الله بن أبي ومات معه كثير من النفاق، ومات معه الرابطة التي تربط الطائفة المنافقة والعياذ بالله. هناك أمور حلها الانتظار، الزمن، كما قال الله عز وجل وانتظروا إنا منتظرون، وقال فتربصوا إنا معكم متربصون. فهكذا تكون كثير من الأمور ننتظر إلى أن يأذن الله بتغير الأحوال وتغير موازين المصالح والمفاسد. فكان لو وقع ما أشار به عمر لا تفكك المجتمع المسلم، ولو وقعت فتنة عظيمة، ولو قارنا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة أمر النفاق لما قد وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يقتلوا المنافقين الذين قتلوا عثمان بن عفان، فوقعت فتنة هائلة فرقت المجتمع المسلم، الفتنة الكبرى التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قارن بين هذا وهذا تعلم مدى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان علي رضي الله عنه يريد أن يتمثل بها، ولكن وقع الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحيانا يكف عمن أظهر النفاق من غير بينة على ثبوت النفاق، ولا يحقق الأمر ولا يفتش، ولكن نستفيد ونعرف فنتحرز من بعد دون أن نظهر الأمر. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل يقتل الكلام على ما قال عبد الله بن أبي في تلك الغزوة حين قال لا يخرجن، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها. فارتحل الناس فلقيه أسيد بن حضير فتحياه وقال لقد رحت في ساعة منكرة، ينكر الخروج فيها في شدة الحر. فقال له أو ما بلغك ما قال صاحبكم يريد ابن أبي؟ فقال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال